الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، يقول المصنف رحمه الله: حرف السلبي تكا يقصد عموم خرجوا عن مقتضى الظواهري كوضع مضمر مكان الظاهري كبتين أو كمالي ميزين أو صخرية إجهالي أو أكسين أو دعو الظهور والمداد بالصرف والإرهاب نحو الأمير واقف بالباب ومن خلاف المقتضى صرف المواطن. قلوا رحمه الله: وقدموا للأصل أو تشويفي لخبر تلدد تشريفي إلى آخره. إذن سبق معنا أمس الكلام على البحث السادس من أبحاث المسند إليه، وهو في ذكر مرجحات تقديمه لماذا يقدم، وذكرنا لذلك مرجحات. الأول منها أنه يقدم لأنه الأصل، لأن الأصل تقديمه ولا مقتضى للعدول عن الأصل، فإن وجد مقتضى للعدول عن الأصل يعدل عنه. وهذه النكت المذكورة هنا كما ذكرت كلها راجعة للاهتمام، المسند إليه يقدم للاهتمام به، والاهتمام له أسباب وهي هذه المذكورة. إذن أولها لأنه الأصل كما سبق، وقدموا للأصل أو تشويف. الثالث التشويق لذكر الخبر، تشويق للمسند الذي هو الخبر. وقدموا للأصل أو تشويف لخبر تلذذ، التلذذ باسمه تلذذ تشريفي أي التعظيم، أي تعظيم المسند إليه، وحط أي تحقير اهتمام، وهذا هو أصلها، وكل النكت المذكورة قبل وبعد راجعة له. وحط اهتمام أو تنظيم أي نظم، وقلنا يشمل ذلك الوزن والقافية وفي معناه السجع، زين؟ تفاؤل، التفاؤل وضده أيضا وهو التشاؤم وقد سبق أمس. ثم قال تخصيص. من أغراض تقديم المسند إليه التخصيص، أي تخصيص المسند إليه بالمسند الفعلي الخبري، تخصيص المسند إليه بالمسند الفعلي الخبري، يعني قصر المسند الفعلي الخبري على المسند إليه، قصر المسند الخبري الفعلي على المسند إليه، يعني أنك تبين من كلامك أن الجملة الفعلية الخبرية خاصة بهذا المسند إليه، مقصورة على المسند إليه، وذلك بشرط، وهو أن يسبق المسند إليه حرف النفي، أن يسبق المسند إليه حرف النفي، أن يتقدم حرف نفي علاش؟ على المسند إليه، أو قل أداة نفي أحسن، أن تتقدم أداة نفي على المسند إليه. إذا المسند إليه خاصة تسبق أداة دالة على النفي. إذا لاحظوا معايا، المسند إليه إذا تقدمته أداة نفي وكان المسند جملة فعلية يعني هو الخبر، فذلك يفيد قصر المسند اللي هو الخبر على المسند إليه، ذلك يفيد تخصيص المسند إليه بالمسند الخبري الفعلي. مفهوم الكلام؟ مثال ذلك تقول: ما أنا قلت هذا. المسند إليه أين؟ هو أنا، وقد سبقه هنا حرف نفي، أداة نفي ما، والمسند أين هو؟ المسند الفعلي الخبري، قلت هذا، الجملة دي قلت هذا، زين؟ إذن هذا الكلام مني فيه قصر المسند الفعلي الخبري اللي هو قلت هذا على المسند إليه اللي هو أنا، لأن معنى الكلام ما أنا قلت هذا وإنما قاله غيري، هذا هو المعنى. ما أنا قلت هذا المعنى دياله أنه قول مقول لغيري، ما أنا قلته ولكنه مقول لغيري، شي واحد خر من غيري هو اللي قاله ماشي أنا اللي قلته، ما أنا قلت هذا، وشفت القصر. إذن في تقديم النفي على المسند إليه وكون المسند جملة في ذلك ماذا؟ إثبات ذلك المسند لغير المتكلم ونفيه عن خصوص المتكلم، نفيت ذلك عن المتكلم، نفيت ذلك عن المسند إليه. إذا فالنفي هنا قاصر على المسند إليه. واش فهمتوا التخصيص فين كاين؟ ملي قلت ما أنا قلت هذا، هاد الجملة الخبرية اللي هي قلت هذا التي في حيز النفي منفي عنها القول، هاد الجملة الخبرية مقصورة على المتكلم اللي هو أنا، مقصورة، هذا هو التخصيص، بمعنى لم أقل أنا هذا وقاله غيري وقد قاله غيري. إذن فنفي الخبر خاص بالمسند المسند إليه مع أنه ثابت لغير المسند إليه، ماشي المراد ثابت لكل واحد، لكل فرد من أفراد المسند إليه، لا لا، المقصود أنه منفي عن المسند إليه في الجملة وثابت لغير المسند إليه في الجملة لشي واحد خر. المهم أنا ما قلت هذا الكلام وشي واحد خر غيري قالوا، هذا هو معنى الكلام. لذلك لاحظوا مثل هذا الكلام متى يقال؟ إذا كان هذا المعنى ثابتا في الجملة، هذا القول راه تقال، سلمتي بأنه قيل، غير بقى الخلاف شكون اللي صدر منه هذا القول، قيل القول ولكن شكون اللي قالوا؟ هنا فين كنقولوا هذا الكلام؟ مفهوم الكلام؟ كنقولوا ما أنا قلت هذا، يعني راه تقال ولكن أنا ما قلتوش، إذن قاله غيري. ولذلك لا يجوز في اللغة العربية تقول ما أنا قلت هذا ولا غيري، لا يجوز، لأنه غير حصل تناقض بين المفهوم والمنطوق. المفهوم ديال ما أنا قلت هذا شو المفهوم دياله؟ أنه مقول لغيري. فإذا جيتي وقلتي من بعد لا غيري حصل تناقض بين منطوقك ومفهومك، كنقول لك يفهم من قولك ما أنا قلت هذا أنه مقول لغيرك، ثم كتجي وكتقولي لا غيري نفيته عن الغير، ففيه تناقض، ذلك لا يصح، هذا ممتنع في اللغة العربية. ما أنا قلت هذا ولا غيري ممتنع. إذا قلت ما أنا قلت هذا يفهم منه أن غيرك قاله، أما إذا ما كنتش كتسلم بالقول وجب أن تنفي القول أصلا، ماشي تنفي عليك أنت، تقول لم يقل هذا القول، ما قيل هذا الكلام، هنا نفيت القول مطلقا، ولكن ملي كتنفي عليك أنت إذا فقد أثبته لغيرك في الجملة. ولكن واش المقصود أثبته لكل أحد سواك؟ لا لا، المقصود أثبته لغيرك جملة، يعني البعض قالوا، واش مفهوم الكلام؟ إذا المقصود قولك ما أنا قلت هذا، هذه الجملة فيها نفي القول، نفي قلت هذا، نفي القول عن المسند إليه على سبيل الخصوص. لاحظ لم ما ياسين، إذا قلت ما ياسين قال هذا، هذه الجملة اش كنفهموا منها؟ نفي هذا المسند الفعل الخبري عن ياسين على سبيل الخصوص. في هذه الجملة واش نفيت هذا القول عن هشام؟ نفيته عن نبيل؟ لا، هذا هو التخصيص، سهل الكلام. إذا المعنى دياله لم يقل ياسين ذلك وقد قاله غيره. ما أنا ضربت زيدا، ما أنا ضربت زيدا، شنو فيها سيدي؟ نفي ضرب زيد عن المتكلم أنا مع أنه ثابت لغيره، شي واحد خور ضرب زيد. فين كاين التخصيص الآن؟ في قصر المسند إليه، في قصر المسند الفعل الخبري اللي هو ضربت زيدا، هذا مقصور على المسند إليه اللي هو أنا، مقصور عليه، مفهوم الكلام؟ هذا هو التخصيص، مفهوم التخصيص؟ إذن فيؤخذ من هذا الكلام أنه يمتنع أن تقول ما أنا ضربت زيدا ولا غيري، علاش يمتنع؟ لأن في تناقض بين المفهوم والمنطوق. أيضا يمتنع أن تقول ما أنا ضربت كل أحد، هذا أيضا ممتنع. يمتنع أن تقول ما أنا ضربت كل أحد، لماذا؟ لأن مفهومه، المفهوم ديال ما أنا ضربت كل أحد، ما مفهومه؟ أن غيرك ضرب كل أحد، وهذا ممنوع، مستحيل، واش واضح الكلام؟ ما أنا ضربت كل أحد شنو المفهوم ديالو؟ لأن شنو هذا الكلام، هذا شنو فيه؟ قصر المسند الخبري الفعل الخبري على المسند إليه. ما أنا ضربت كل أحد، إذا نفيتي على راسك أنك ضربتي كل أحد، وذلك يتضمن إثباته لغيرك. إذا المعنى ما أنا ضربت كل أحد وغيري ضرب كل أحد، وذلك محال. كاين شي واحد ممكن يضرب، يكون ضرب كل أحد، مستحيل، واش واضح الكلام؟ كذلك هذا ممتنع. وأيضا يمتنع أن تقول ما أنا ضربت إلا زيدا، ما أنا ضربت إلا زيدا. لاحظ في هذه الجملة فيها نفي ماذا؟ نفي المسند اللي هو الفعل الخبري، المسند الفعل الخبري على المسند إليه، اللي هو نفي الضرب عما سوى فلان، عما سوى زيد. ما أنا ضربت إلا زيدا، نفيت عن نفسك أن تكون قد ضربت أحدا سوى زيد، وذلك يتضمن إثبات الضرب لكل أحد سوى زيد، كأنك تقول ما أنا ضربت إلا زيدا وغيري ضرب كل أحد سوى زيد، وذلك ممتنع كذلك. إذن هذه الثلاثة الأوجه كلها ممتنعة لما علمتم. وش مفهوم الكلام؟ وضع الفقه لا يصح تقول ما أنا ضربت زيدا ولا غيري، لأن فيه تناقضا، ولا أن تقول ما أنا ضربت كل أحد، لأنه يقتضي أن غيرك ضرب كل أحد، ولا يصح أن تقول ما أنا ضربت إلا زيدا، لأنه يقتضي أن غيرك ضرب كل أحد سوى زيد، وكل ذلك ممتنع. لاحظوا، إذن تقديم المسند إليه هنا في هذه المسألة التي نتحدث عنها يفيد تخصيصه بالمسند الخبري. تقديم المسند إليه يفيد واش؟ لماذا قدم المسند إليه في الجمل كلها؟ لإفادة تخصيصه بالمسند الفعلي الخبري، وذلك لا بد له من شرط، وهو أن يتقدم نفي على المسند إليه. يعني المسند إليه اللي كان قدموه على المسند كيفيد هذه النكتة اللي هي التخصيص بشرط تكون أداة النفي متقدمة عليه. مفهوم الكلام؟ المفهوم ديال هذا الكلام، فإن لم يلي المسند إليه حرف نفي، إن لم يتقدم نفي على المسند إليه، فما الذي يفيد؟ ولاحظوا ما هو معنى قولي إن لم يتقدم نفي على المسند إليه؟ كم يشمل من صورة؟ يشمل صورتين، بأن لم يذكر النفي أصلا أو ذكر متأخرا، كيشمل جوج صور. دابا المفهوم ديال اشتراط تقدم النفي على المسند إليه، معايا الفقيه؟ إلا ما تقدمش النفي على المسند إليه، ما الذي يؤخذ من ذلك؟ صورة، إما ما يتذكرش النفي أصلا أو يتذكر النفي ولكن متأخرا. فما الذي يفيد حينئذ؟ يفيد أحد أمرين، يفيد أحد نكتتين، إما التخصيص أو تقوية الحكم، إما التخصيص أو تقوية الحكم، فيهما معا سواء تأخر النفي أو لم يذكر أصلا، يفيد التخصيص أو نفي الحكم. ولكن ماشي التخصيص بالمعنى السابق، هذا تخصيص خر. ما هو التخصيص الذي يفيده هنا؟ لاحظوا التخصيص الذي ذكرنا فيما ماذا، شنا هو؟ تخصيص المسند إليه بالمسند الفعلي الخبري. الآن إذا ما تذكرش النفي أو ذكر النفي مؤخرا فإنه يفيد تخصيص من نوع آخر. ما هو التخصيص الذي يفيده؟ أي تخصيص المسند إليه وبيان أنه لم يشاركه غيره في ذلك المعنى، أو أن ذلك المعنى ثابت له لا لغيره. هذا التخصيص اللي عندنا الآن إذا لم يتقدم النفي من نوع آخر، فيه الرد على من زعم أن غيره هو الذي اتصف بذلك الوصف، أو أن غيره مشارك له فيه. واحد من الناس ظن، توهم، زعم أن غير ذلك المسند إليه اللي غتكلم عليه أنت هو الذي ثبت له المسند، أو أنه مشارك لذلك الذي أثبت له الحكم في المسند الخبري، فأنت ترد ذلك وتخصص المسند إليه بالحكم. كتقول هذاك الزاعم ليس هذا المسند إليه مشاركا له غيره في هذا المعنى، أو تقول له هذا المعنى ليس ثابتا لغير المسند إليه بل هو ثابت للمسند إليه. مثال ذلك، تقول زيد جاءني ردا على من زعم أنه قد جاء لعمرو. واحد يزعم، زعم أن زيدا جاء عمرا، فقلت له زيد جاءني، أي لم يأتي غيري، جاءني أنا، ما جاش عند شي حد آخر، زيد جاءني ردا على من زعم أنه قد جاء عمرا ولم يأتيك. واحد كيظن أنه جاء عند عمرو ما جاش عندك، كتقول لي زيد جاءني أي لم يأتي غيري، هذا هو المعنى. هذا رد على من زعمش أن المسند الفعل المسند اللي هو الخبر ثابت لغير المسند إليه، أو ردا على من زعم مشاركة له فيه. زيد جاءني ردا على من زعم أنه جاءك وجاء غيرك، فكأنك تقول له زيد جاءني وحدي، بحال قلت لي جاني غير وحدي لم يأتي غيري، مش واضح كلام؟ وفي كليهما تخصيص، كاين تخصيص في كليهما، سواء كان في الرد على من زعم أنه أتى غيرك أو في الرد على من زعم أنه جاءك وجاء غيرك. ففي الأول المعنى ديال الكلام زيد جاءني لا غيري، وفي المعنى ديال الثاني زيد جاءني وحدي، وفي كليهما إفادة التخصيص. واش من الكلام؟ أن ذلك المسند خاص بالمسند إليه، واضح؟ هذا الأول. أو قلنا أن يفيدش تقوية الحكم، يكون تقديم المسند إليه ما فيهش تخصيص، ولكن شنو فيه؟ تقوية الحكم فقط لا تخصيص. مثال ذلك تقول هو يعطي المال الجزيلة، هو يعطي المال أي الجزيلة. تقول ذلك تقوية لهذا الحكم الذي هو إعطاء الجزيل، قدمت المسند إليه لإفادة تقوية الحكم. لماذا تريد إفادة تقوية الحكم؟ لاحظوا ما كاينش عندنا التخصيص، التخصيص ذكرناه فيما مضى. إفادة تقوية الحكم أي بدون تخصيص، وإنما المراد إفادة تقوية الحكم بلا تخصيص، يعني أن المقصود هو يعطي الجزيل مع أن غيره أيضا يعطي، ولكن مرادك بهذا الكلام هو تقرير الحكم للمسند إليه. هو يعطي الجزيلة لا غيره فقط، عندك ظن أن غيره اللي كيعطي الجزيل، حتى هو كيعطي الجزيل، مش واضح الكلام؟ إذن هل في ذلك تخصيص المسند بالمسند إليه؟ لا ماشي معنى كلامك هو يعطي الجزيل أي دون غيره، هو يعطي الجزيل وغيره كذلك يعطي الجزيل، وإنما قصدك أن تقرر الحكم لهذا المسند إليه، هو يعطي الجزيل فلا تتوهم أنه لا يعطي، لك يعطي. واضح الفرق بين الأمرين؟ مش واضح عليك؟ ما في شوية الغموض، هذا سهل من أسهل ما يكون. لاحظوا الآن علاش كنتكلموا، إذا لم يتقدم النفي على المسند إليه، قلنا إذا ما تقدمش النفي على المسند إليه فيفيد أحد أمرين، فحينئذ يكون لتقديمه نكتتان. إذا ما تقدمش عليه النفي فحينئذ المسند إليه كيتقدم لأحد نكتتين، يكون في تقديمه تحصيل أحد نكتتين، إما التخصيص ردا على من زعم مشاركة له فيه أو أن غيره هو الموصوف بذلك الوصف، أو كيكون المقصود تقوية الحكم لذلك المسند إليه مع عدم تخصيصه به، تقوية تقرير الحكم لذلك المسند إليه، يكون غير ماشي خاص به، كاين شي واحد قر معه، غير المقصود أنه ثابت له، إياك أن تظن أنه منفي عنه، على حسب قصدك. شفنا المقصود، واحد يزعم، واحد مخاطب، شوفوا لاحظوا على حسب المخاطب، واحد المخاطب يزعم أن غيرك هو الذي جاء، شي واحد خر هو اللي جاء، ماشي أنت أيها الحنفي، واحد كيزعم أن هشام هو الذي جاء، فأقول له الحنفي جاء ردا على من زعم. إذن ايش معنى هذا الكلام؟ الحنفي جاء لا غيره، فيه التخصيص. واحد يزعم أن الحنفي جاء وجاء معه هشام وياسين وغيرهما، فأقول ردا عليه الحنفي جاء أي وحده، هذا هو التخصيص. أو أحيانا كيكون المخاطب يعتقد أن هشاما جاء ومتردد في مجيء الحنفي، فأقول له الحنفي جاء، ولا أقصد بذلك قصر المجيء على الحنفي، الحنفي جاء وممكن يكون هشام جاء، ولكن المقصود تقرير هذا الحكم في نفسك، إياك أن تظن أنه لم يأتي إلا راه جاء، هذا هو المراد. مفهوم الكلام؟ واضح؟ على حسب المخاطب. إذن تقديم قلت المسند إليه حينئذ إذا لم يذكر النفي أصلا أو ذكر متأخرا لأحد أمرين، هذه الأمثلة اللي مثلت بها الآن لم يذكر فيها النفي أصلا يا جزيلي. مثال ما ذكر فيه النفي وأيضا يفيد أحد الأمرين، نفس النكتة. مثال ما تأخر فيه النفي أن أقول لك أنت لا تكذب، أنت لا تكذب، قولي أنت لا تكذب أبلغ من قولي لا تكذب فقط. أنت لا تكذب أحسن من لا تكذب فقط. لماذا؟ لأن قولي أنت لا تكذب فيه تقرير الحكم لتكرير الإسناد مرتين، لأن الإسناد راه تكرر جوج المرات، أنت ثم قلت لك لا تكذب، لا تكذب أنت، ففيه تكرير الإسناد مرتين. أنت أسند إليه الجملة الخبرية، وهذيك أنت الثانية مسند إليه الفعل اللي هو لا تكذب، إذن كاين تكرير الإسناد أو تقرير الحكم. إذن فقولي أنت لا تكذب فيه إيش؟ تقرير. وكذلك أبلغ من قولي لا تكذب أنت، أنت لا تكذب أبلغ من أمرين، من لا تكذب أو لا تكذب أنت. أبلغ من لا تكذب هذا واضح يا جزيل، لأن فيه تكرير المسند إليه مرتين، أنت أنت تذكر جوج مرات، ضمير المستتير وأنت اللي هو مبتدأ. وكذلك أبلغ من لا تكذب أنت، غتقول لي لا تكذب أنت حتى هي فيها المسند إليه جوج المرات، لا تكذب ضمير مستتير فيه تقديره أنت، وعاد أنت اللي مذكور تأكيد لذلك الضمير المستتير. كنقول لك ولو كان فيه تكرير للمحكوم عليه فليس فيه تكرير للحكم، كاين المحكوم عليه مكرر أنت أنت جوج مرات، ولكن الحكم مش مكرر، لا راه ما مكررش، ماشي بحال أنت لا تكذب، أنت لا تكذب الحكم مكرر مرتين. أسندت الجملة ديال لا تكذب لأنت، وأسندت لأنت الفعل اللي هو لا تكذب، بخلاف إذا قلت لا تكذب أنت راه كاين الإسناد غير مرة واحدة، وهذاك أنت الثاني تأكيد للمحكوم عليه اللي هو الضمير المستتير. واش مفهوم الكلام؟ إذا النكتة تأتي مع تخصيص أو تقوية الحكم سواء كان الكلام مثبتا أو منفيا، غير المقصود ألا يتقدم النفي على المسند إليه، سواء تأخر كقولي أنت لا تكذب أو لم يذكر أصلا كالمثل الأخرى التي مثلت بها هو يعطي الجزيل وغيره. واش فهمتوا الكلام؟ هذا الكلام كامل الذي قررته الآن وكما لاحظتم من الأمثلة، إذا كان المسند إليه معرفة، التفصيل كامل اللي ذكرت إذا كان المسند إليه معرفة، انتبه معايا، هذا التفصيل كامل اللي ذكرت إذا لاحظت في الأمثلة المسند إليه اش كيكون؟ معرفة. أنا معرفة، أنا ما قلتها ما قل ما أنا قلت هذا معرفة ولا لا؟ كذلك في مفهومه اللي هو عدم التقدم، باش مثلنا جاءني زيد هو يعطي الجزيلة أنت لا تكذب، إذا كل هذا التفصيل الذي ذكرته إذا كان المسند إليه معرفة. فإن كان المسند إليه نكرة، إذا كان هذاك الفعل المعمول ديالو نكرة ماشي معرفة، الفعل اللي هو المسند الخبري، هذاك الفعل اللي هو المسند الخبري إذا كان المسند إليه ديالو نكرة، فحينئذ ما الذي يفيد؟ هل يفيد التخصيص والتقوية؟ لا. إذا كيف يفيد التخصيص والتقوية؟ متى؟ إذا بني الفعل على معرف، إذا كان المسند إليه معرفة. أما إذا كان نكرة فإنه يفيد شيئا آخر، لا يفيد التخصيص والتقوية المذكورين، وإنما يفيد تخصيص المسند إليه بالحكم، وبيان أن الحكم لي ثابت للجنس أو للواحد، تخصيص المسند إليه الحكم وبيان أنه مسند للجنس أو للواحد، يعني تخصيص المسند إليه بالجنس أو بالواحد. نعم، بالجنس أو بالواحد. مثال ذلك تقول رجل جاءني، هذا يفيد تخصيص المسند إليه جنسا، يفيد تخصيص جنس المسند إليه، لأن ما معنى رجل جاءني؟ أي لم رأة، رجل جاءني لم رأة، إذن كين واحد التخصيص معين، كين شوية التخصيص، وهو تخصيصه بالجنس، يعني اللي جاني راه من جنس الرجال لا من جنس النساء، رجل جاءني أي لا امرأة، أداة تخصيص الجنس، أو التخصيص بمعنى الوحدة أي تخصيص الواحد به، تخصيص الواحد بالمسند الخبري. المعنى ديال رجل جاءني أي لا رجلان ولا رجال، رجل جاءني أي واحد لا اثنان ولا ثلاثة. واش واضح الكلام؟ إذا فملي كتقول رجل جاءني أو رجل ما جاءني، بحال نفيا أو إثباتا، رجل جاءني رجل ما جاءني، حنا قلنا سواء ذكر النفي المقصود النفي متأخر تذكر ولا ما تذكرش. إذا فيشمل ذلك رجل جاءني، هذا لم يذكر فيه النفي المسند إليها ومتقدم وما تذكرش، ما تذكرشاش النفي، أو تذكر رجل ما جاءني، ففي كليهما تخصيص المسند إليه بماذا؟ بالجنس وبالواحد. رجل جاءني أي لا امرأة ولا رجلان أو أكثر، واحد لا غيره، يعني رجاني راجل ما جاتنيش امرأة وغي واحد ماشي جوز. واش واضح الكلام؟ إذا هذا كله فيما يتعلق بالنكتة التي هي إفادة التخصيص. إذا المسند إليه كما رأيت من هذه المثل كلها كيتقدم لماذا؟ لتخصيصه بالمسند، يتقدم المسند إليه لإفادة تخصيصه بالمسند. وفي ذلك تفصيل، بيان التفصيل أن المسند إليه إما أن يكون معرفة أو نكرة، والمسند دياله يكون جملة فعلية خبرية، جملة فعلية، وهذا هو معنى مسند، جملة فعلية رها خبرية. هذه الجملة الفعلية الخبرية كتكون خاصة بالمسند إليه، ولكن بشرط. شنو هو الشرط إذا بغينا الجملة الفعلية تكون خاصة بالمسند إليه؟ أن يتقدم المسند إليه أداة نفي. أما إذا ما تقدمش المسند إليه أداة نفي، إذا تأخرت أداة النفي أو ما تذكرتش أصلا، فإما أن يفينا حينئذ التخصيص والرد على من زعم إثبات المسند إليه لغير إثبات المسند لغير المسند إليه أو مشاركة غيره له فيه، أو يكون لتقرير الحكم فقط. وهذا قلت سواء تأخر النفي أو لم يذكر، مفهوم الكلام؟ وهذا إذا كان المسند إليه معرفة، فإن كان نكرة فلا يفيد تقوية الحكم أو التخصيص ردا على من زعم المشاركة أو إثباته للغير، لا، وإنما يفيد تخصيص المسند إليه باعتبار الجنس أو باعتبار الوحدة. سهل الكلام؟ هذا هو التخصيص. قال رحمه الله تخصيص أو تعميم. النكتة الأخيرة يتقدم المسند إليه لإفادة التعميم، ولكن ذلك مشروط بشرط. كيتقدم المسند إليه علاش الفقيه يتقدم؟ باش يفيد التعميم، ولكن هذا مشروط بشرط. إن صاحب المسند حرف السلب، هذا الكلام هذا اللي ذكرناه لأن الفقيه مشترط بشرط، وهو أن يدخل على المسند أداة نفي، أن تتصل أداة نفي بالمسند لا بالمسند إليه. إذا المسند إليه كنقدموه وكيفيدنا العموم، ولكن بشرط كنقدموه لهذه النكتة لإفادة العموم، كنقصدوا بتقديمه إفادة العموم، ولكن بشرط إذا بغيتي هذه النكتة خاصك دير واحد الأمر. شنو هو سيدي؟ أن تدخل النفي على المسند، الخبر المسند دخل عليه النفي، أن تدخل النفي على المسند. وهذاك المسند إليه اللي هو الأول يشترط فيه شرط، وهو أن يكون متصلا بما يدل على الاستغراق، أن يكون متصلا بما يدل على الاستغراق، أن يسبقه ما يدل على الاستغراق. المسند إليه خاصو يتقدمه واحد اللفظ كيدل على الاستغراق والشمول، إما كل لفظة كل أو نحوها، لفظة كل أو نحوها. إذا لاحظ المسند إليه عندنا فيه شرط والمسند فيه شرط، إلا بغينا المسند إليه عند التقديم نفيد به العموم خاصنا شرط في المسند وشرط في المسند إليه. سهل الشيء، المسند شنو الشرط دياله؟ أن تدخل عليه أداة نفي، صاحب أداة نفي، ماشي تدخل على المسند إليه، لا تدخل على المسند. والمسند إليه شنو الشرط ديالو؟ أن يكون قبله لفظ يدل على العموم، يسبقه ويكون قبل منه واحد اللفظ كيدل على العموم، سواء كان كل مثلا كل لفظ مضاف للمسند إليه والمسند إليه مضاف إليه، أو جميع أو عامة أو الجنسية، كل ذلك جائز. المراد أن يسبق المسند إليه لفظ يدل على الاستغراق والشمول، والمسند يدخل عليه حرف النفي. مثال ذلك، مثال ما توفرت فيه الشروط، تقول كل طالب لم يتكاسل، كل طالب لم يتكاسل. المسند إليه في الحقيقة شكون؟ هو الطالب. كل طالب، طالب علم، المسند إليه في الحقيقة هو الطالب، الطالب لم يتكاسل، هذا هو المعنى. هذا المسند إليه اللي هو الطالب سبقوا واحد اللفظ كيدل على الاستغراق على العموم اللي هو كل. المسند اللي هو الجملة ديال يتكاسل سبقه نفي لم يتكاسل. إذن هذا اش كيفيد؟ كيفيد العموم، العموم لكل فرد من أفراد الطالب. اش معنى هذه الجملة كل طالب لم يتكاسل؟ اش معناها؟ لم يحصل التكاسل عن أي فرد من أفراد الطلبة. هذه الجملة هذه في المعنى ديالها نفي الحكم عن جميع الأفراد، نفي الحكم اللي هو التكاسل عن جميع الأفراد. واش كتفهموا من قولي كل طالب لم يتكاسل؟ أن البعض تكاسل؟ لا لا أبدا، في ذلك نفي الحكم عن كل فرد فرد فرد بدون استثناء. كل طالب لم يتكاسل شنو المعنى ديالها؟ لم يحصل التكاسل من أي أحد. وهذا هو اللي كيسميه في المنطق عموم السلب، عموم السلبي. ملي كيتقدم لفظ العموم على النفي كنقولوا دل ذلك على عموم السلب. ايش معنى عموم السلب؟ اي عموم النفي لجميع الافراد. الحكم اللي هواش عموم نفي الحكم عن كل فرد من الافراد، عن جميع الافراد. يعني ان هذا النفي اللي هو لم يتكاسل عام لكل الافراد ديال المسند إليه. شنو هي الأفراد؟ الأفراد ديال المسند إليه، لأن الموضوع هو اللي كيكون المقصود به الأفراد كما هو معلوم في المنطق، أما المفهوم كيكون المراد به الحقيقة. إذا الموضوع مراد به الأفراد، إذا الطالب المراد به كل ما يدخل تحت هذا اللفظ، كل فرد من أفراد الطلبة. هذه الجملة هذه ديالي أنا المعنى ديالها نفي التكاسل، نفي المفهوم ديال المسند، لأن المحمول كيكون المقصود به الحقيقة. إذا المفهوم ديال المسند اللي هو التكاسل منفي في كلامي عن كل ما يدخل تحت الطالب، عن كل فرد من أفراد الموضوع. ولذلك في المنطق هذه القضية اللي فيها عموم السلب، اش كتسمى هذه؟ من باب الكلية ولا من باب الكل المجموعي؟ هل هذا من باب الكلية أو من باب الكل المجموعي؟ من باب الكلية، وحيث ما لكل فرد حكم فإنه كلية قد عدم، لأن الكلية كما سبق هناك هي التي فيها الحكم لجميع الأفراد، ماشي الحكم للمجموع. الكل حكمنا على المجموع للمجموع بغض النظر عن الأفراد، هذاك الكل ماشي هو المراد هنا. عموم السلب كيفيد الكلية، أي نفي الحكم عن كل فرد من الأفراد، لأن الكلية فيهاش فيها إثبات الحكم لكل فرد من الأفراد. والحكم هنا الذي أسندته للموضوع هو نفي التكاسل. إذا نفي التكاسل هذا المسند للموضوع ثابت لكل فرد من الأفراد، هذه كلية، بخلاف العكس اللي غنذكره اللي هو سلب العموم من باب الكل ذلك. مفهوم الكلام؟ من أمثلة هذا اللي كنتكلموا عليه عموم السلب، الحديث المعروف قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، سأله ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟ اش قال ليه؟ كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن. لاحظوا أين المسند إليه؟ وذلك، المسند إليه اللي هو ذلك تسبقه لفظ دل على الاستغراق اللي هو كل، والمسند دخل عليه نفي، كل ذلك لم يكن. إذن اش كيفيد هاد الكلام؟ عموم السلب، عموم النفي. الحكم هو عموم النفي لجميع الأفراد. فين هو خصص؟ مريض؟ واضح الكلام زي كل ذلك لم يكن في ذلك إثبات الحكم لجميع الأفراد. إذن اش معنى هاد الكلام؟ لم يحصل مني قصر ولا نسيان حتى شي فرد من هذه الأفراد موقع. واش المراد غير المجموع ما كانش واحد منهم كان؟ هادشي اللي قصد النبي صلى الله عليه وسلم من اللي قال لي أقصرت الصلاة أم نسيت. هل قصد أن المجموع لم يكن ولكن كان البعض؟ لا شك أنه لم يكن. إلا قصد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك غيكون في كلامه مغالطة، دي المغالطة، لأن الصحابي ما قالش ليه واش كانوا بجوج، كيقصد واش واحد منهم كان، لأنه ما يمكنش يحصل، مستحيل يتجمعوا بجوج. قصرت ونسيت، مستحيل، لأنه إلا نسى لن تقصر، وإلا قصر لم تنسى. إذن فلا شك أنه ما قصدش إثبات الحكم لواحد منهما، قصد إثبات الحكم اللي هو لم يكن إثبات النفي لكل فرد من الأفراد. لم يحصل قصر ولا نسيان، هذا هو عموم السلب. واش مفهوم هذا الشيء؟ هذا واضح، واضح. العكس، إذا تقدم النفي على المسند إليه، على لفظة كل ونحوها. ولاحظوا هذا العكس غنذكروه غير استطرادا، ماشي هو المقصود عندنا هنا، هذا غنذكروه غير من باب الفائدة، لأننا ذكرنا قلنا إلا تأخرنا في المفهوم ديالو، إلا تقدمنا فيه اش كيفيد. وإلا اللي مقصود عندنا اللي هو يفيد النكتة التي هي التعميم، اش هو؟ هو ما ذكر المؤلف، إن صاحب المسند حرف السلبي إلى حرف النفي دخل على المسند، ماشي على المسند إليه، هذا هو المقصود عندنا. إذا لاحظ رجعوا للمراد ونذكروا هذا المفهوم استطرادا. الآن نتحدث عن ماذا؟ عن أغراض تقديم المسند إليه، لماذا يتقدم المسند إليه؟ آخر نكتة ذكرناها من النكت التي لأجلها يتقدم المسند إليه إفادة العموم، التعميم. إفادة التعميم إمتى كتحصل؟ إلى دخل حرف أداة نفي على المسند وسبق المسند إليه ما يدل على الاستغراق. يا قصدي المفهوم ديال هذا الكلام، إلى أداة النفي ما دخلتش على المسند، دخلت على المسند إليه. أداة النفي سبقت لفظ العموم. أش كيفيد؟ هذا من باب الاستطراد غنذكروا أش كيفيد. يفيد سلب العموم. وسلب العموم أش معناه؟ معناه إثبات الحكم لبعض الأفراد. ولذلك لاحظوا سلب العموم من باب الكل أو من باب الكلية؟ من باب الكل، الكل المجموعي. لأن الكل المجموعي في المنطق أش معناه؟ لكل مجموع في المنطق معناه إثبات الحكم لمجموع الأفراد، إثبات الحكم لمجموع الأفراد، ماشي لكل واحد على حدة، إثبات الحكم للمجموع. يعني الموضوع كيكون المقصود به المجموع، ماشي الجميع، ماشي كل واحد على حدة، المجموع. فحينئذ كيولي المعنى نفي الحكم عن عموم الأفراد مع إثباته للبعض، كيكون المقصود ديالك اش هو تنفي الحكم عن الجميع، ولكن إثباته للبعض لا إشكال عندك فيه. مثال ذلك قولهم ما كل بيضاء شحمة. عقلنا المثال، ما كل بيضاء شحمة، المسند إليه هو كل بيضاء، كل مضاف وبيضاء مضاف إليه مبتدأ، هذا هو الموضوع، المحمول شحمة. هذا المسند إليه سبق النفي ما كل بيضاء شحمة. إذن إيش معنى هذا الكلام؟ هذا نفي المسند اللي هو شحمة، هذاك الخبر المحمول، عن جميع الأفراد، لا نفيه عن كل فرد من الأفراد. يعني ماشي كل حاجة بيضة هي شحمة، صحيح هذا الكلام؟ إذا المقصود بالمسند اللي هو الخبر المجموع، ولكن تقدر تكون شي حاجة بيضة وهي شحمة؟ نعم. إذا المقصود ليس كل بيضاء شحمة، وقد يكون البعض شحمة، وإنما قصدت بكلامك ماذا؟ نفي الحكم عن جميع الأفراد مع إثباته للبعض. لاحظ ليس كل مدور، ليس كل مدور كعكا، ليس كل مدور كعكا، ما كل مدور كعكون. فهذا الكلام هذا شو معنى؟ ما معنى نفي الحكم اللي هو الكعكية عن كل مدور مع إثباته للبعض؟ ماشي أي حاجة مدورة هي كعك، واضح؟ ولكن كاين شي حاجة مدورة هي كعك؟ نعم. إذن شنو قصدي بكلامك؟ أن تنفي الحكم عن المجموع، لا أن تنفيه عن البعض. ماشي كل حاجة مدورة كعكية ولكن بعضها كعكل، مفهوم الكلام. ومن هذا قول الشاعر، ما المثال الذي مثل به عندكم؟ قول الشاعر: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. الشاهد قال: ما كل ما يتمنى المرء يدركه. ايش معنى كلام الشاعر؟ ليس كل شيء تتمناه تدركه، صحيح هذا الشيء، ليس كل ما يتمنى المرء يدركه. هذا الكلام هذا واش فيه نفي جميع الامنيات على حده؟ لا، فيه نفي المجموع، يعني مجموع ما تتمناه ما كتدركوش، ولكن قد تدركه بعد ما تتمناه. نعم، ليس كل ما تتمناه سي احمد تدركه، وقد تدرك بعض ما تتمنى ولا تدرك البعض الآخر، مفهوم الكلام. إذن شنو المقصود؟ شنو المقصود؟ إثبات الحكم لكل فرد من الأفراد أو للمجموع؟ للمجموع، بغض النظر عن البعض. إذن كاين فرق في المعنى، فرق كبير في المعنى كما بين السنوات. إذن فذلك هذا اللي تكلمنا عليه من باب الكل، والآخر الأول اللي هو سلب عموم السلب من باب الكلية. إذن عموم السلب من باب الكلية، وسلب العموم من باب الكل. إذا لاحظت المثال اللي مثلنا به اللي هو الكل حكم، اللي هو كل ذلك لم يكن في حديث ذي اليدين، مثلنا له به الآن لماذا؟ للكلية أو للكل؟ للكلية. وهذا هو التحقيق خلافا لما ذهب إليه صاحب السلم، ولذلك نكت عليه كل الشراح، لأنه هو مثل به الكل، قال الكل مجموع، الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوعي، قصد الحديث. الكل هو الحكم على المجموع كالحديث، والصواب أن الحديث ماشي من باب المجموع، من باب الجميع كما وضح الشراح ذلك، مفهوم الكلام. إذا سبق لفظ العموم النفي فهو عموم السلب، وهو المراد هنا، هي النكتة المقصودة هنا. وإذا عكس تقدم النفي على ما يدل على العموم فذلك سلب العموم، وفرق كبير بينهما في المعنى. فسلب العموم يقتضي إثبات الحكم لبعض الأفراد، سلب العموم كيقتضي إثبات الحكم لبعض الأفراد، وعموم السلب يقتضي عدم إثباته لأي فرد من الأفراد. واضح الفرق؟ عموم السلب كيقتضي عدم إثبات الحكم لأي فرد من الأفراد، وسلب العموم يلزم منه ويقتضي إثبات الحكم للبعض، وإنما الحكم منفي على المجموع لا على الأفراد. ولكن في الأول اللي هو عموم السلب فيه نفي الحكم لكل فرد من الأفراد، والفرق واضح. واضح هذا؟ سردوه بعد ذلك نتم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ومنها التخصيص، أي تخصيص المسند إليه بالمسند الفعلي، أي جعل المسند الفعلي مقصورا على المسند إليه إن تقدم على المسند إليه حرف السلب، نحو ما أنا قلت هذا، أي لم أقله مع أنه مقول لغيري، إذ لا يقال ذلك إلا في شيء ثبت في الجملة. بمعنى مثل، نعم، يعني يكون الخبر جملة فعلية، هذا هو المسند الفعلي. المسند إليه هو المبتدأ، الخبر دياله جملة فعلية، فهم؟ مسند فعلي خبري، واضح؟ زين؟ شوف، قال إذ لا يقال ذلك إلا في شيء ثبت في الجملة، بحال هذا الكلام اللي هو ما أنا قلت هذا، لا يقوله المتكلم البليغ إلا في شيء ثبت، هو يقر بثبوته. لو كان يقر بنفيه لنفاه أصلا بلا ما ينفيه عن نفسه، ينفيه جملة وتفصيلة، يقول ذلك لم يحصل أصلا، لم يقل. ولكن ملي كتقول ما أنا قلت هذا، إذن فقد أثبتت أنه قيل في الجملة، راه تقال هذا الكلام، غير ماشي أنا اللي قلته، مفهوم؟ زيد، ثبت في الجملة لغير، شمعنا ثبت في الجملة؟ يعني ماشي عموما، في الجملة قال، يعني قيل لغير المسند إليه. فالتقديم يفيد نفي الفعل عن المتكلم وثبوته لغيره على الوجه الذي نفي عنه من العموم أو الخصوص. هذا هو التخصيص، التخصيص هو هذا المعنى، يفيد نفي الفعل عن المتكلم وثبوته لغيره. زين؟ ولهذا لا يصح ما أنا قلت هذا ولا غيري، لأن مفهوم ما أنا قلت يناقض منطوق لا غيري، ولا ما أنا رأيت كل واحد لاقتضائه أن غيره رأى كل أحد لقصر سلب الرؤية على وجه العموم وهو يقتضي ثبوتها لغير ذلك ولا ما أنا للغير وهو يقتضي ثبوتها للغير كذلك. كذلك وهو يقتضي ثبوتها للغير كذلك ولا ما أنا ضربت إلا زيدا لأنه يقتضي أن إنسانا غيره قد ضرب كل أحد سوى زيد فهذه ثلاث صور ممتنعة للجهة المذكورة فإن لم يلي المسند إليه حرف النفي بأن يفقد من في لا الكلام العكس، فإن لم يلي المسند إليه، لأن يعني يلي هي يتبع، فإن لم يلي المسند إليه حرف النفي، يعني إن لم يتبع المسند إليه حرف النفي، يعني المفهوم ديال ما سبق. إذا قلنا فإن لم يلي المسند إليه حرف النفي غيولي العكس، يعني يولي حرف النفي هو التابع. فإن لم يلي المسند إليه حرف النفي بأن يفقد من الكلام أصلا أو يتأخر عنه هذا هو المفهوم ديال فإن لم يلي المسند إليه حرف النفي. شنو المفهوم ديالها؟ فإن لم يلي المسند إليه حرف النفي إما ما كانش كاع ولا كان متأخر عن المسند إليه. زين، فتارة يكون التقديم للتخصيص. هذا باغي يذكر لك النكتة ديال المفهوم. إلا ما كانش حرف النفي أو كان متأخر، شنو هي النكتة؟ قال لك فتارة يكون التقديم أي تقديم المسند إليه للتخصيص، وغيجي من بعد وغيقول لك وتارة يريد لتقوية الحكم. جوج الأشياء. فتارة يكون التقديم للتخصيص والرد على من زعم انفراد غير المسند إليه بالفعل أو مشاركته له، نحو أنا سعيت في حاجتك لا غيري. لاحظوا هاد لا غيري راه ماشي من الجملة، لتوضيحها يعني اللي قلتي لا غيري ما بقاش، لم نستفيد ذلك من التقديم. لا المعنى كقول القائل أنا سعيت في حاجتك. لاحظ أنا سعيت في حاجتك إلى قصدتي أي لا غيري، متى تقصد ذلك؟ شو السياسي؟ أنا سعيت في حاجتك إلى قصدتي لا غيري، إمتى؟ متى تريد لا غيري؟ إذا زعم أن غيرك أن غيرك هو الذي سعى في تلك الحاجة، ردا على من زعم أن غيري سعى في حاجتك. واحد زعم أن هشاما هو الذي سعى في حاجتك، فقلت لك أنا سعيت في حاجتك، المقصود ماشي هشام، أنا سعيت في حاجتك أي لا غيري. ولذلك ليعقوب في المثال قال نحو أنا سعيت في حاجتك أي لا غيري، قال هكذا أي لا غيري، يعني هذا كي تفسير. وذلك حتى المحشي نكت عليه هنا، قال لك لا غيري، اعلم أن لا غيري ليس من تمام التمثيل كما يوهمه الشارح، وكذلك وحدي اللي جاي من بعد، وإنما هو تأكيد لما قصد من التركيب. فكان الأوضح أن يعبر بعبارة الأصل بأن يقول أنا سعيت في حاجتك، ويؤكد على الأول بنحو لا غيري، ويؤكد على الأول بنحو لا غيري، وعلى الثاني بنحو وحدي. تأمل زيد. لا غيري إن قصد الرد على من زعم انفراد غيري. واضح الكلام؟ إذا إمتى كتقول هذا؟ إن زعم، إن قصد الرد على من زعم انفراد غيري أو وحدي، كيكون المعنى حينئذ الجملة أنا سعيت في حاجتك أي وحدي. إمتى كيكون المقصود هو وحدي؟ إلا كان المقصود ديالي الرد على من زعم مشاركة غيري لي، أنا سعيت في حاجتك، واحد يزعم أن هشام حتى هو سعى في حاجتك تشارك معي، فردا عليك تقول لي أنا سعيت في حاجتك أي وحدي. مفهوم الكلام؟ زيد. إذا لاحظوا راه الجملة نفس الجملة، غير جملة واحدة، أنا سعيت في حاجتك جملة واحدة، إما يكون المقصود بها أنا سعيت في حاجتك أي غيري، أو يكون المقصود أنا سعيت في حاجتك أي وحدي، على حسب زعم السامع. إلى السامع كان يزعم أن غيري هو الذي سعى في الحاجة فالمعنى أي لا غيري، وإلى كان يزعم أن غيري شاركني فالمعنى أي وحدي، على حسب زعم المخاطب. مفهوم؟ زيد. وتارة يريد لتقوية الحكم وتقريره عند السامع دون التخصيص، نحو هو يعطي الجزيل بقصد أن يقرر في ذهن بعض السامع. بعض النسخ يقصده بقصد، وفي بعضها يقصد كذا عند اليعقوب. زين، بقصد أن يقرر في ذهن السامع أنه يفعل ذلك لا أن غيره لا يفعله. إذا لاحظت هذه النقطة، لتقوية الحكم وتقريره عند السامع دون التخصيص، ولذلك ملي كنقول لك هو يعطي الجزيل كاين شي تخصيص؟ لا، راه لا مانع أن غيره أيضا يعطي الجزيل، ولكن قصدت نقرر لك الحكم ديال هذا المسند إليه مع عدم فيه عن غيره. زين. وكذلك إذا كان الفعل منفيا نحو أنت لا تكذب، فإنه أبلغ في نفي التكذيب من لا تكذب، لما في الأول من تكرير الإسناد المفقود في لحظة الثاني. وكذلك هذه وكذلك شنو المقصود بها؟ وكذلك إذا كان الفعل منفيا. نعم شحال من قسم شحال صافي جوج. إذا ذلك كذلك راجع للأمرين المذكورين، تخصيص ولا التقوية. وكذلك أي في هذين الأمرين المذكورين وهما التخصيص والتقوية إذا كان الفعل منفيا بحال بحال زعما. علاش؟ لأن الموت اللي سبقات فيها الكلام مثبت ما فيهاش النفي. قال لك بحال النفي بحال إثبات. زيد نعم لا لهما معا. قلت وكذلك راجع للأمرين، للتخصيص والرد على من زعم انفراده، وكذلك تقرير تقرير الحكم، تقوية الحكم وتقريره عند السامع. زيد ومن لا تكذب أنت وإن كان فيه تأكيد، وإن كان فيه تأكيد تأكيد بلفظ أنت، لأنه لتأكيد المحكوم عليه بأنه ضمير مخاطب تحقيقا لا لتأكيد الحكم لعدم تكرار الإسناد، وهذا المذكور من التخصيص والتقوي. قال شوف لاحظ، قال فإنه أبلغ في نفي التكذيب من لا تكذيب لما في الأول من تكرير الإسناد المفقود في الثاني. واضح، لأن أنت لا تكذب تكرير الإسناد كما بينت، ولا تكذب فيه الإسناد مرة واحدة. ومن لا تكذب أنت وكذلك أبلغ من لا تكذب أنت. علاش؟ قال وإن كان فيه تأكيد بلفظ أنت، لأنه لتأكيد المحكوم عليه بأنه ضمير المخاطب تحقيقا، يعني لا مجازا ولا سهوا. لأن ملي كتقول أنت لا تكذب، ملي كتقول لا تكذب أنت، شنو كنفهمو منه؟ تقرير المحكوم عليه اللي هو المسند إليه، وإثبات أنه هو المخاطب حقيقة لا مجازا ولا سهوا. لأنك إلى قلتي لا تكذب، ممكن واحد يتوهم أن ذلك مجاز، إسناد الكذب إلى المخاطب مجاز أو سهو. فمنك تقول له لا تكذب أنت كترفع الاحتمال السهو واحتمال المجاز، فيصير إسناد الفعل للمخاطب تحقيقا. قال لا لتأكيد الحكم، لأن ما عندناش تكرير الإسناد، تكرر غير المحكوم عليه فقط لعدم تكرار الإسناد. زين إذا بني الفعل على معرف، فإن بني على منكر فإنه يفيد تخصيص الجنس أو الواحد به. نحو لاحظ الحنفي هذيك وكذلك ترجع للأمرين. قال المحشي وكذلك إذا كان عطف على محذوف، يعني أي هذا إذا كان الفعل مثبتا والمشار إليه بكذلك البيان المذكور. محشي والمشار، قال والمشار إليه بكذلك البيان المذكور في أنا سعيت وفي هو يعطي الجزيلة لإتيانه عند عدم الولي للتخصيص والتقوي حتى يريد إلى آخره. شاهد شوف شو قال، قال والمشار إليه بكذلك البيان المذكور في أنا سعيت وفي هو يعطي الجزيلة. أنا سعيت ودي ديالاش تخصيص، وهو يعطي الجزيل تقرير تقوية الحكم. زين وهذا المذكور نفكر المحسي وفي هو يعطي الجزيلة. نعم وفي هو يعطي الجزيلة لا لا إسينه. نعم زين نحو رجل جاءني لامرأة إن أريد الأول ولا أكثر، ولا أكثر إن أريد الثاني، ومن أراد زيادة على ذلك نحو رجل جاءني. مؤلف مثل غير الإثبات، وقلت مثله النفي. والأولى كن قال نحو رجل جاءني ورجل ما جاءني، باش يبين أن هذا الكلام في النكرة بحاله بحال ما سبق، سواء تأخر النفي أو لم يذكر أصلا. زيد ومنها عموم السلب وهو مراده بالتعميم، وذلك إذا كان لفظ كل مضافا إلى المسند إليه واقترن بالمسند حرف السلب. نحو كل إنسان لم يقم، أي لم يقم قياما، أي لم يقع قيام من فرد من أفراده، فهو من عموم السلب. ومنه الحديث كل ذلك لم يكن، أي لم يقع قصر ولا نسيان، كما في الحديث الآخر لم أنسى ولم تقصر. وأما إذا تقدم حرف السلب على كل فإنها لسلب العموم. نحو ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. وسلب العموم مقتضي لثبوت الحكم. هذا ماشي بيت، هذا كلام نثري، هذا كلام. وسلب العموم مقتضي لثبوت الحكم للبعض. ومن أراد زيادة في هذا المقال فعليه بالأصل وشرحه. هذا سيسين سيسين ليس بيتا غير كلام منثور وكتبوها لك على شكل زين. وسلب العموم مقتضي لثبوت الحكم للبعض، ومن أراد زيادة في هذا المقام فعليه بالأصل وشرحه. ضاد والضاد قالوا ربما هذا بيت. ثم قال رحمه الله: فصل في الخروج عن مقتضى الظاهر. كل ما سبق من الأبحاث، أبحاث المسند إليه، كل ما ذكر فيما مضى هي في بيان الكلام الذي يوافق مقتضى الظاهر، كما رأيتم من المثل السابقة ومن التقريرات السابقة. شحال تقدم لنا من بحث من أبحاث المسند إليه؟ ستة. هاد ستة أبحاث كلها اللي تقدمت لنا في المسند إليه المقصود بها مقتضى الظاهر، كلها مخرجة على مقتضى الظاهر، على مقتضى ظاهر الحال. إيش معنى ظاهر؟ أي ظاهر حال المخاطب، كلها من باب مقتضى ظاهر حال المخاطب، كلها مخرجة على ظاهر حال المخاطب، على ما يقتضيه ظاهر الحال. هادشي كامل اللي سبق لنا. شنو كان راعيه في المخاطب؟ ظاهر الحال ديالو. واش هنا كلام؟ ومن المثل السابقة غتأملوا هذا، كل ما سبق من الأبحاث المسند إليه شنو المقصود بها؟ شكون اللي كان خاطب بها؟ هذاك المخاطب كان راعي وظاهر الحال ديالو. الآن غيتكلم لك المؤلف رحمه الله على العكس، ما يخرج فيه الكلام على خلاف ظاهر مقتضى الحال، على خلاف الظاهر. كيكون الظاهر ديالو يحتاج إلى كلام مؤكد وما تأكدوش لي، وكيكون الظاهر ديالو لا يحتاج وتؤكد له. واش من الكلام؟ إذن خلاف يقدر يكون خلاف مقتضى الظاهر والبلاغة. نعم، قد يكون خلاف مقتضى الظاهر والبلاغة لنكتة، لأمر من الأمور المذكورة. واحد المخاطب ذكي وتريد التعريض بغباوته، لاحظ إلا كان ذكي إيش كيناسبه؟ ذكي، جيب لي غير الضمير إلى تقدم ما يرجع إليه الضمير، ولا جيب لي الظاهر؟ غير الضمير، فهمتي؟ تقول لي جاء زيد وهو فاضل، لأنه ذكي. ولكن لو بغيتي تعرض بالغباوة ديالو، هو ذكي وتريد التعريض بغباوته، هذه نكتة. بغيت تقول لي أنت ما يناسبكش نجيب لك الضمير، أنت وضع كلام. فتقول له جاء زيد وزيد فاضل، وضع كلام، التعريض بغباوته مع أنه ذكي. أو العكس، تريد التعريض بذكاء وفطنة المخاطب، ما كاينش شي دليل كيدل على ذلك، ولكن بغيت تبين لي أنك أنت ذكي، ما تحتاجش كاع نذكر لك المسائل ونصرح بها، فتأتي بالضمير مكان الظاهر مثلا تعريضا بفطنته وذكائه وهكذا. إذا المقصود هذه المسائل التي ستأتي معنا شنو فيها؟ خروج الكلام عن مقتضى ظاهر حال المخاطب، يخرج الكلام عن مقتضى ظاهر حال المخاطب، أي كل ما سبق فإنه يجري، كل ما سبق يجري مجرى ما يقتضيه ظاهر الحال، وهذا الذي سنذكره الآن يجري مجرى خلاف ظاهر ما يقتضي الحال، خلاف ظاهر مقتضى الحال. لذلك قال في الترجمة: فصل في الخروج عن مقتضى الظاهر. تخرج عن مقتضى الظاهر إلى ماذا؟ لاحظ، غنخرج عن مقتضى الظاهر، إذن ما سبق كنا لا نخرج عن مقتضى الظاهر، الآن غنخرج عن مقتضى الظاهر إلى ماذا؟ إلى خلافه. صافي، دوس، قل هكذا: الخروج عن مقتضى الظاهر إلى خلافه. الشارح قال: الخروج عن مقتضى الظاهر إلى مقتضاه، إلى مقتضى الحال، الخروج عن مقتضى ظاهر الحال إلى مقتضى الحال. والأولى يقول الخروج عن مقتضى الظاهر إلى خلافه، أحسن، كما هي عبارة الأصل، هذه هي العبارة الأصل وهي أفضل. لو أنه أبدلها بذلك قال لك الخروج عن مقتضى ظاهر الحال إلى خلاف مقتضى ظاهر الحال، إلى خلافه، يكون أبين وأوضح في العبارة. ولكن فهمنا شنو المقصود بالترجمة؟ إذن غيذكر لنا المؤلف رحمه الله هنا المواطن التي يخرج فيها الكلام عن ظاهر الحال إلى خلافه، عن ظاهر الحال إلى خلافه. لاحظوا ما هي الأغراض الأكثر، واش الأغراض التي يساق الكلام فيها على ظاهر الحال أو على خلافه؟ على خلافه أكثر، على خلافه أكثر. النكت التي لأجلها يجري الكلام على خلاف ظاهر مقتضى الحال أكثر من الأول. إذا ما سبق أخص مما يأتي، أخص قل منه، أقل منه أفرادا. تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر أكثر وأعم من تخريجه على الظاهر. مفهوم الترجمة؟ قال رحمه الله: وخرجوا عن مقتضى الظواهر كوضع مضمر مكان الظاهر لنكتة كبعت نو كمالي تمييز نو سخرية إجهالي وعكس نو دعوى الظهور والمدد لنكتة التمكين كالله الصمد وقصد الاستعطاف والإرهاب نحو الأمير واقف بالباب. هذه بعضها وسيأتي تتمة الكلام عليها. قال رحمه الله: وخرجوا عن مقتضى الظواهر. وخرجوا أي البلاغيون البيانيون، خرجوا الكلام عن مقتضى ظواهره أي عن مقتضى ظاهر حاله. وخرجوا أي الكلام عن مقتضى الظواهر أي ظاهر حال المخاطب، خرجوه عن هذا إلى ماذا؟ إلى خلاف ظاهر ما يقتضي مقتضى الحال، إلى خلاف ظاهر مقتضى الحال. واضح الكلام؟ مثال ذلك قال: كوضع مضمر مكان الظاهر، أو العكس. قوله كوضع مضمر مكان الظاهر يفهم منه العكس. قال مثال ذلك: وضع المضمر مكان الظاهر، أو العكس، وضع الظاهر مكان المضمر، كله على خلاف ما يقتضيه الحال. لاحظ إذا كان كيقتضي الحال نجيب ضمير وجبنا ظاهر، شنو درنا؟ أخرجنا الكلام. إذا كان مضمر وجبنا ظاهر، شنو درنا؟ أخرجنا الكلام عن مقتضى الظاهر. وإذا كان الكلام خاص الظاهر وجبنا الضمير، شنو درنا؟ أيضا أخرجنا الكلام عن مقتضى الظاهر. الكلام خاص مضمر جبنا ظاهر، الكلام خاص ظاهر جبنا مضمر، في كل ذلك إخراج الكلام عن مقتضى الحال. إذن فقوله كوضع مضمر مكان الظاهر أي وعكسه، وضع المضمر مكان الظاهر وعكسه، وهو وضع الظاهر مكان المضمر. مثال الأول: وضع المضمر مكان الظاهر. قوله تعالى: كل من عليها فان، ولم يسبق لها ذكر. كل من عليها فان، عليها شنو هي عليها؟ هل سبق لها ذكر في الآية قبله؟ لم يذكر شيء. قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال. إذن هنا ظاهر الحال خاصه يكون ظاهر، ظاهر حال المخاطب خاصه يكون ظاهر، لأنه لم يسبق له شيء يرجع إليه. كل من على الأرض فان، كل من على الأرض يعيش على الأرض فان. قال تعالى: كل من عليها فان، أي على الأرض فان. فأتي بالمضمر مكان الظاهر. إذن خرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. لماذا؟ لنكتة. هاد تخريج الكلام عن ظاهره وضع المضمر مكان الظاهر، كيقول لك المؤلف يكون لنكتة، لنكتة كبعثين وكمالي إلى آخره. هاد المثال اللي مثلت به الآن ليس هو مقصودنا في هذا البحث، لأننا كنتكلم عن المسند إليه. وكل من عليها أي الأرض، واش الأرض مسند إليه في هذا المثال؟ لا. شنو إذا شنو قصدنا بهذا المثال؟ غي بيان وضع المضمر مكان الظاهر، غي نبينوا واش معنى وضع الضمير مكان الظاهر، كيجي المضمر في المكان ديال الظاهر. مفهوم الكلام؟ وليس هو مرادا ومقصودا هنا، لأننا عاش كنتكلموا عن المسند إليه. إذا ما هو المثال الذي يناسبنا؟ أن أقول لك: هو زيد عالم، هذا هو الذي يناسب مقامنا. أما كل من على من عليها فان في غير هذا الباب، في أبواب أخرى تأتي، ولكن غير مقصودنا وضع الضمير مكان الظاهر باش يتضح لنا بالآية. إذا مثال ذلك تقول: هو زيد عالم. لاحظ هو زيد عالم في ابتداء الكلام لم يسبق شيء يعود عليه الضمير ولا لا. إذن فوضعت من اللي قلت هنا هو وضعت المضمر مكان الظاهر، في الأصل نقول لك زيد عالم فقط، رحمك الله. في الأصل إيش خصني نقول؟ زيد عالم وانتهنا. يا قال فقيه هكذا خصني زيد عالم، لا محل للضمير هنا. شنو درت أنا؟ خرجت الكلام على خلاف الظاهر. من اللي كنقول هو زيد عالم، هذا خلاف الظاهر ولا لا؟ الظاهر شنو خصني نقول؟ زيد عالم لم يسبق له شيء. ولكن هالتخريج للظاهر الكلام خلاف الظاهر عنده واحد النكتة هنا. قال: لنكتة كبعث، كاين واحد النكتة. شنو هي سيدي؟ هي بعث هذا الضمير السامعة، بعث الضمير السامعة إلى المسند المسند الذي سيذكر بعد، بحيث لو ذكر تمكن من نفسه حمل الضمير للسامع، هذا الضمير اللي جبته في مكان ظاهر يحمل السامع على توجه ذهنه لما سيذكر بعده، بحيث إذا ذكر تمكن من ذهنه. هذا الشيء علاش ذكرت ليه هو؟ لاحظ ملي كنقول لك هو كتبقى في انتظار، اش غادي نقولوا؟ لا تبقى منتظرا لما سيذكر بعد. هو شكون هذا هو؟ ما كتفهمش كل المقصود. ملي كنقول لك زيد عالم يتمكن من ذهنك، علاش تمكن من ذهنك؟ لان قدمت لك واحد المقدمه جعلتك تشوف الى ما بعد. هو شكون هذا؟ واش الحنفي الوافي خالد من شكون هذا؟ واش واضح الكلام؟ فملي كنقول لك هو احمد مجتهد تمكن من ذهنك، علاش؟ لان بذلك المضمر الذي ذكر تشوف ذهنك وصرت منتظرا لما سيذكر بعد، واللي كتسنى كتنتظر اش غادي يتقال من بعد، فتمكن ذلك من نفسك. واضح الكلام؟ هذا هو معنى قوله كباعث. إذن ياتي الضمير مكان الظاهر لنكته. شنو هي النكته الفقيه؟ هي البعث. البعث مما يحصل من الضمير، بعث الضمير السامع، حمل الضمير السامع علاش؟ توجه ذهنه لما سيذكر بعد، لأن المضمر إذا ذكر ولم يفهم المقصود به يبقى السامع منتظرا لما سيذكر بعد، فإذا ذكر ما بعده تقرر في ذهنه، تقرر في قلبه. فهمت الكلام؟ هذه النكتة الأولى. قلت والعكس كذلك، هذا مثال لماذا؟ لوضع المضمر مكان الظاهر، والعكس كذلك يحصل، اللي هو وضع الظاهر مكان المضمر. ووضع الظاهر مكان المضمر كذلك يكون لنكات. وضع الظاهر مكان المضمر لاش كيكون الفقيه؟ لنكات متعددة هي المشار إليها بقوله أو كمال تمييز أو سخرية إجهالي إلى آخره. هذه كلها نكات ديالاش؟ ديال وضع الظاهر مكان المضمر. هذا الظاهر الذي نضعه مكان المضمر فيه تفصيل، إما أن يكون اسم إشارة أو غيره. نبهوا، هذا الظاهر اللي كنوضعوه مكان المضمر لا يخلو من أمرين، إما أن يكون اسم إشارة أو يكون غير اسم الإشارة من الظواهر، إما أن يكون اسم إشارة أو غيره. فإن كان اسم إشارة يعني حيدنا الضمير وجبنا في بلاسته ظاهر، وهذا الظاهر هو اسم الإشارة، لماذا يؤتى به لهذه الأغراض؟ أولها قال أو كمال تمييز، يؤتى بالظاهر اسم إشارة مكان المضمر لكمال تمييز المسند إليه، لكمال وتمام تمييز المسند إليه، باش داك المسند إليه يتميز عندك حقيقة، لتتميز حقيقته عندك، داك المسند إليه الحقيقة ديالو تتميز عندك، الكمال ديالو يتميز عندك. اش معنى كمال؟ حقيقته تتميز عندك، فيؤتى به ظاهرا اسم إشارة. مثال ذلك قول الشاعر كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. يا الفقيه قال هذا الذي ترك الأوهام حائرة وسير العالم النحرير زنديقا. سأل الله السلامة والعافية. قال كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. قال لك شحال من واحد عاقل عالم يدبر أموره كذا، ومع ذلك تجده فقيرا عاجزا لا مال له. أعيت مذاهبه يعني أعجزته طرق تحصيله، طرق عيشه، مذاهبه أي طرق عيشه، أعجزته وأعيته طرق عيشه، طرق ديال المعيشة باش يعيش أعجزته، عيا مسكين ما لقى كيفاش يدير باش يجمع المال لي يعيش، غير باش يعيش فقط. قال لك وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، وشحال من واحد جاهل ومع ذلك تجده غنيا لا يعيا في تحصيل المال. قال لك هذا الذي ترك الأوهام حائرة، هذا الأمر قال لك سيدي تحير فيه الناس، ترك الأوهام حائرة وسير العالم النحرير زنديقا. قال لك كثير ممن حصل العلم وكان من العلماء ومن المتمكنين صار زنديقا بسبب هذا. بسبب ايش؟ انه مع كونه عالما الدهر اخره وقدم غيره من الجهال. كيف ما قال الزمخشري وأخرني دهري وقدم معشرا يا زيدي، لأنهم لا يعلمون وأعلم. ولو لا مع لأنهم لا يعلمون وأعلم ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح وأعلم. هذا بحال قول الزمخشري، قال لك سيدي العالم المتمكن من العلوم صار زنديقا بسبب ذلك، بمعنى منهم من تخلى عن العلم. قال لك سيدي العلم كيف ما تقدمنا بعض الأبيات في الحاشية على المكوية، قلت منهم من ترك العلم. قال لك سيدي لك العلم الناس غيعيشوا فقراء بسبب العلم، ما عندنا ما نديروا بذلك. ترك العلم جملة وتفصيله مشاكي قلب على الدنيا. ومنهم من تحير في ذلك، قال لك سيدي أنا العالم العارف كذا خصني نكون أكثر عيشا من ذلك الجاهل. فقال لك صار بسبب ذلك زنديقا. وفعلا من كان له مثل هذا التفكير يستحق هذا الوصف، إذا كان عالم وعنده بحال هذه النظرة يستحق هذا الوصف أن يكون زنديقا، وإلا العالم لا يفكر في مثل هذا. إذن الشاهد أين هو؟ هو في قوله هذا الذي، كان الأصل خاصه يقول هو الذي، هكذا خاصه يقول. كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل ترقاه مرزوقا، هو الذي أي هو إما ذكر ترك الأوهام حائرة. هذا الشيء اللي ذكرناه فيما سبق، ترك الأوهام هو أي ما ذكر، خصو يجيب ضمير هنا راجع إلى ما سبق إلى ما ذكر. هو أي ما ذكر من إعياء العالم ومن رزق الجاهل ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحلي الزرق. إذن هكذا خصو يقول، إذن هو ما جابش الضمير، شنو جاب؟ الظاهر، قال هذا الذي، واش مفهوم الكلام؟ إذن هذا المكان في الأصل ديال الضمير خاصو يقول هو الذي سير الأوهام حائرة، يعني هو أي ما ذكر من الأمرين المذكورين في البيت قبل، هذا هو اللي جعل الأوهام ديال الناس حائرة. هو ما جابش اسم الضمير، جاب اسم الإشارة، قال لك هذا الذي سير الأوهام حائرة. إذن لماذا أتى بالظاهر مكانه المضمر الظاهر اللي هو اسم الإشارة؟ لماذا سيدي؟ قلنا لتمييز، النكتة هي كمال تمييز المسند إليه، أي ليتضح المسند إليه على حقيقته. إذن فقصد الشاعر هنا أن يري السامعين أن هذا المعنى المتميز هو الذي له هذا الحكم العجيب الغريب. نعم نعم، هذا هو الأصل، خصو يجيب الضمير هنا والضمير يرجع إلى ما ذكر. هو ما قالش هو الذي، قال هذا الذي. إذن من اللي قال هذا الذي؟ علاش الشاعر ذكر اسم الإشارة؟ لهذا النكتة اللي كنذكره، لكمال تمييز المسند إليه. كيف ذلك؟ ليري السامعين أن هذا المعنى المتميز هو الذي له هذا الحكم العجيب الغريب. شنو هذا المعنى المتميز؟ إعياء مذاهب العاقل ورزق الجاهل، إعياء مذاهب العاقل ورزق الجاهل. هذا المعنى المتميز العجيب الغريب هو الذي ثبت له ذلك الحكم اللي هو تحيير الناس عموما وسيرورة العالم النحريري زنديقا. بمعنى شنو هذا الشيء اللي حير الناس واللي صير العالم النحريري زنديقا؟ ما هو؟ إعياء مذاهب العاقل ورزق الجاهل. بمعنى هذا الأمر هذا أمر غريب وعجيب، فين كاين الغرابة والعجب منه؟ أنه حير هؤلاء الناس، مفهوم كلام؟ هذا الأمر اللي هو إعياء المذاهب وكذا وكذا أمر عجيب وغريب. علاش غريب وعجيب؟ لأن الناس تحيروا فيه، ولأن العلماء، لأن بعض العلماء المتمكنين صاروا زنادقة بسبب ذلك. إذن فذكر الظاهر مكان الضمير، والظاهر اللي هو اسم الإشارة، عدل عن الضمير وأتى باسم الإشارة ليميز ليري للسامعين حقيقة هذا المعنى المتميز، هو الذي ليبين أن هذا المعنى المتميز هو الذي له الحكم. شنو هو الحكم؟ هو جعل الأوهام حائرة، والعلماء والعالم النحرير زنديقا. النحرير المتمكن هذا يوصف كالعلامة وغيرها وغير من الأوصاف. إذا المقصود هذا المعنى المتميز هو الذي ثبت له الحكم. وشنا هو الحكم الذي ذكر بعد هذا؟ قال هذا الذي حير ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. إذن هذا الحكم اللي هو جعل الناس في حيرة وجعل العالم النحرير زنديقا، هذا الحكم العجيب مسند لماذا؟ لما ذكر من إعياء مذاهب العاقل. ومن كان ممكن يقول لنا هو صير الناس في حيرة وصير العالم النحرير فيحصل هذا ولا لا؟ قال لك سيدي ما جابش الضمير وجاب اسم جار، قال لك هذا الشيء اللي ذكرناه دار كذا وكذا وكذا ليتميز هذا المعنى لكمال تمييز المسند إليه في نفس السامع، لأن اسم الإشارة أبلغ من الضمير في ذلك. باش يتميز هذا المعنى في ذهن السامع جاب اسم إشارة قال لك هذا الذي عدل عن الضمير وأتى مكانه بالظاهر. واضح الكلام؟ إذن يؤتى بالظاهر مكان المضمر لنكات، أولها هذا الذي ذكرناه الآن كمال تمييز المسند إليه، كمال العناية بتمييز المسند إليه لاختصاصه بحكم بديع. الأمر الثاني يقول النادم كبعتنا وكمال تمييز أو سخرية. الأمر الثاني السخرية، يؤتى بالظاهر مكان المضمر لأجل السخرية لأجل الاستهزاء بالمخاطب، هذا هو المراد. مثال ذلك قول جرير أولئك آبائي فجئني بمثلهم. لا، السخرية، السخرية كما نعم كقول جرير أولئك آبائي فجئني، السخرية كما إذا كان السامع أعمى، السخرية معناها الاستهزاء، الاستهزاء بالمخاطب. إذا كان السامع الذي تكلمه أعمى وخاطبك بكلام قال لك من هناك من يجلس حولي، فقلت له مجيبا هذا وهو لا يرى وأشرت له بإشارة حسية، ما الذي تريد بذلك؟ السخرية منه. قال لك من قال كذا وكذا، فقلت له هذا وهو لا يرى، أنت تعلم أنه أعمى ومع ذلك استعملت معه الإشارة التي لا يحصل التعيين بها إلا لمن يرى. إذن شنو قصدك بذلك بقولك هذا؟ السخرية منه. مفهوم الكلام؟ كان ممكن تقول لي هو فلان جيب الضمير، فعدلت عن الضمير إلى الظاهر والظاهر اللي هو اسم الإشارة، قصدك بذلك السخرية. قال رحمه الله أو تمييز سخرية إجهال، إجهال أي إجهال السامع، التنبيه على جهل السامع، تأتي بالظاهر مكان المضمر تعريضا بجهالة المخاطب، كتبغي تقول لذلك المخاطب أنت جاهل لا يناسبك الضمير، الضمير ما يليقش بك خاص غير اسم إشارة لتفهم، لا لولا ذكر الإشارة لما فهمت، تجهله، هذا هو المراد تجهيل المخاطب. كقول جرير أولئك آبائي فجئني بمثلهم، كقول الفرزدق قاله لجرير قال لي أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. الشاهد في قوله أولئك آبائي، كان الأصل خاص يقول ليه هم آبائي لأنه سبق لهم ذكر في البيت قبل، البيت قبل من هذا سبق لهم ذكر، كان الأصل خاص يقول ليه هم المذكورون هم آبائي فجئني بمثلهم، وما جابش الضمير جاب الظاهر اللي هو اسم إشارة قال لي أولئك آبائي. لماذا فعل ذلك؟ تجهيلا للمخاطب، بغي يقول لي أنت جاهل لا يناسبك الضمير، الضمير لا يناسبك لجهالتك. إذن من اللي قال له أولئك جهله، نسبه للتجهيل. وش واضح كلام؟ قال رحمه الله أو إجهال زد أو سخرية إجهالي وعكس، عكس التجهيل هوش التعريض بفطنته، التنبيه على ذكائه وفطنته، التنبيه على ذكائه وفطنته بحيث إن المعاني، المعاني التي لا يشار إليها بإشارة حسية يفهمها، فتشير إليها بإشارة حسية، كتبغي تنبه بالذكاء والفطنة ديالو المعاني المعقولة ماشي الأشياء المحسوسة، المعاني المعقولة غير المحسوسة كتشير ليه بها باش بإشارة حسية تنبيها على ذكائه، بمعنى أن ذلك المخاطب ولو كان ذلك الشيء معقولا هو بالنسبة له كالمحسوس. هذاك المخاطب ولو هذا الشيء اللي غنذكر ليه أنا شيء معقول، بالنسبة له الأشياء المعقولة كالمحسوسة لذكائه وفطنته. الأشياء المعقولة عنده واضحة كالمحسوسة، فتشير لها بإشارة حسية لوضوحها بالنسبة له. كتبغي تقول لي أنت راك ذكي بلا من، وخا هي شيء معقول بالنسبة لك أنت راه بحال المحسوس. مثال ذلك تقول له هذا مرادي، مثلا تكلم متكلما فتقول له هذا مرادي، شيء معقول المعنى، شيء ماشي شيء حسي. هذا لا تشير إلى زيد ولا محمد، وإنما تشير لشيء معقول. فمكان أن تقول له هو مرادي قلت له هذا مرادي أو ذاك مرادي، إشارة منه إلى أن الأشياء المعقولة بالنسبة له كالمحسوس، يشار إليها بإشارة حسية. مفهوم الكلام؟ نعم؟ أو هذا رأيي، نعم، إذا كان شيئا معقولا هو بالنسبة له كالمحسوس. مفهوم؟ قال رحمه الله أو عكس أو دعوى الظهور. كذلك من النكت التي لأجلها يؤتى بالظاهر، مكان المضمر ادعاء. لاحظوا هذا قريب من الآخر، ولكن هذا ما كيتعلقش بالمخاطئ، كيتعلق بالمتكلم. ادعاء ظهور ذلك المعنى وصيرورته كالمحسوس، ادعاء المتكلم، يعني المتكلم يعدل عن الضمير إلى الظاهر اللي هو اسم الإشارة، ويقصد بذلك أن ذلك المعنى المشار إليه باسم الإشارة صار كالمحسوس، ولو هو في الأصل ماشي محسوس، هو في الأصل معنى المعقول. هو عندك كالشيء المحسوس، دعيت ذلك، بغيت تدعي أن هذاك المعنى بالنسبة لك بلغ غاية الظهور إلى أن صار كالمحسوس، يعني بغيت تقول لي هذا الشيء واضح وظاهر بحال الأشياء المحسوسة، هذه دعوة. لذلك قال لك أو دعوى الظهور. ما معنى دعوى الظهور؟ يعني ادعاء أن ذلك المعنى صار ظاهرا كالمحسوس، فلذلك لو لك المحسوس نشير ليه باسم الإشارة التي هي لي تستعمل في المحسوس أصالة. مثال ذلك نفس المثال السابق، تقول لمخاطب هذا مرادي، هذا رأيي، وتقصد بذلك أن ما ذكرته من المعاني واضح وظاهر كالأشياء المحسوسة، يصح أن يشار بها لاسم الإشارة. إذا لاحظ نفس المثال متلنا به للأمرين، لماذا؟ على حسب، في الأول ما قصدش المتكلم ادعاء الظهور، قصد التعريض بالمخاطب، كان المقصود عنده هو المخاطب، تنزيه للمخاطب ومدح للمخاطب، هذاك المخاطب ذكي وفطين والمعقول عنده كالمحسوس. ولكن في هذه المسألة اللي ذكرنا الآن الغرض له تعلق بالمتكلم، المتكلم يدعي للمخاطب، ممكن يكون المخاطب ماشي ذكي، ولكن كتبغي تبين ليه انت ان هذا الشيء راه ظاهر وواضح، خاصه يكون مفهوم عندك، فتأتي له بالظاهر مكان المضمر. إذا لاحظت في هذه النكت كلها اللي تكلمنا عليها الآن، الظاهر الذي يؤتى به مكان المضمر أش من ظاهر؟ اسم الإشارة. لذلك قلت قبل وضع الظاهر مكان المضمر إما أن يكون ذلك الظاهر اسم إشارة أو غيره، اسم إشارة في هذه النكت التي ذكرنا الآن، إذن يؤتى بالظاهر اسم إشارة لكمال تمييز المسند إليه وللسخرية وللإجهال أو عكس الإجهال أو دعوى الظهور. هذه خمسة أغراض يكون الظاهر فيها اسم إشارة، وقد يكون الظاهر الذي يأتي مكان المضمر غير إشارة، يكون اسم آخر غير الإشارة، وذلك أيضا لنكات. قال رحمه الله والمدد، المدد الزيادة لنكتة، والمدد لنكتة التمكين كالله الصمد. من أغراض ذكر المسند إليه ظاهرا الزيادة لنكتة التمكين، أي تمكين المسند إليه من ذهن المخاطب، تمكين المسند إليه في ذهن المخاطب، كي كل المقصود ديالك هو تمكين المسند إليه في ذهن السامع، تمكينه في قلب المخاطب، هذا هو قصدك، فتأتي به ظاهرا غير مضمر. مثال ذلك مثال النادم، قال كالله الصمد، كقول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. لاحظ ظاهر الحال، ظاهر الحال قل هو الله أحد هو الصمد، الله أحد هو الصمد، لأنه ذكر قبله، هذا هو ظاهر الحال. عدل الله تعالى، عدل في الآية عن الضمير إلى الظاهر، ما قالش هو الصمد، قال الله أحد الله الصمد. إذن تذكر الظاهر مكان المضمر. لماذا ذكر الظاهر مكان المضمر؟ لهذه النكتة، نكتة زيادة تمكين المسند إليه في ذهن السامع ليتمكن من ذهنه. الله أحد الله الصمد، نصيت عليه باسميته وما ذكرش غير المضمر، زيادة في تمكينه في ذهن السامع. الله الصمد الذي يقصد ويصمد إليه في الحوائج، يقصد ويصمد إليه في قضاء الحوائج. مفهوم كلام؟ هذه هي النكتة الأولى، التمكين، تمكين المسند إليه في ذهن السامع. النكتة الثانية، علاش كنت كلمه الآن إلا كان ظاهر غير إشارة؟ قال كالله الصمد، أو قصدي لاستعطافي، قصدي الاستعطاف أي طلب العطف والرحمة، لطلب العطف والرحمة يؤتى به ظاهرا لطلب العطف والرحمة. مثال ذلك قول الداعي اللهم عبدك العاصي دعاك فاغفر له وتب عليه. اللهم عبدك العاصي، الأصل تقول اللهم أنا العاصي، انت هو الداعي، اللهم أنا العاصي دعوتك فاستجب دعائي أو فاغفر إلى آخره. أنت ما قلتش اللهم أنا، قلت اللهم عبدك، أتيت بالظاهر مكان المضمر. علاش ذكرت لفظة عبدك؟ هذه الكلمة ديال العبد علاش كدل؟ طلب الرحمة، لأنها كلمة كدل على الترحم، أنا غي عبد محتاج فخير، هذا المراد. إذن فعدلت عن المضمر إلى الظاهر، لماذا؟ للاستعطاف، طلب الاستعطاف أي طلب العطف والرحمة. مفهوم الفقه؟ طلب العطف والرحمة، وهذا يدل عليه اللفظ بلا شك. ولذلك لاحظوا الأمير لو قال أنا العاصي يا ربي دعوتك فاغفر لي، كما لو قال السلطان اللهم عبدك الفقير الدليل دعاك فاغفر له، وش بحال بحال؟ لا، هذا عبدك الفقير الدليل، عبارة عبدك فيها الاستعطاف، وهذا حتى في الناس كاع ماشي غير في الله تعالى. إلى جاء واحد عند الناس يسأل شيئا وعبر أنا سألتك كذا وكذا، ماشي كما لو قال خادمك أو تلميذك سألك كذا وكذا، ماشي بحال بحال، تلميذك سألك كذا، ماشي هي أنا سألتك كذا، فعبارة تلميذك ولا طالبك ولا متعلمك فيها معنى الاستعطاف، ولا لا، ولا ابنك، ابنك ماشي هي أنا، كان ابني مع أبي، ابنك سألك ماشي أنا سألتك، يا أبتي ابنك سألك أن تمنحه، فكأنك تشعره بالبنوة، بالعلاقة اللي بينك وبينه، ماشي بحال قلت يا أبتي أنا أطلب منك كذا وكذا. فكذلك إذا قلت أنا العاصي دعوتك، ماشي بحال قلت عبدك المسكين سألك كذا. مفهوم؟ قال رحمه الله وقصدي الاستعطاف. والإرهابي، الإرهاب ماشي الإرهاب، الإرهاب بمعنى التخويف، والإرهاب لقصدي التخويف، هذا هو الإرهاب ديال بصح. المسند إليه يؤتى به ظاهرا لا مضمرا لأجل التخويف، الإرهاب. بحالاش الأمير واقف بالباب، نحو الأمير واقف بالباب، يمكن أن تقول هو واقف بالباب، تعديل عن الضمير لي هو واقف بالباب كتكون تكلم أنت وشخص على الأمير، فيمكنك أن تقول هو واقف بالباب، هذاك الأمير اللي كنت تكلم عليه واقف بالباب، عدلتي عن الضمير وأتيت بالظاهر للتخويف، عندك الأمير واقف بالباب، وش وضعك الآن؟ إذن فيؤتى بالظاهر مكان المضمر لهذا الغرض، لقصدي التخويف. الأمير واقف بالباب، ماشي هو ولا أنا، لاحظ واحد ما كيعرفش الأمير، دخل عليه الأمير فقال له أنا واقف بالباب. بحليلة قال لي الأمير واقف بالباب، ما كيعرفش الأمير. دخل عليه فقال له أنا واقف بالباب، كاين ترهيب هنا، يقول لي ومن بعد مزيان. ولكن إذا قال لي الأمير واقف بالباب فيه تخويف، فيه تخويف. كيف ما كيجيو الناس اللي كيبغيو يخوفوا الناس، كيقول لك نحن الشرطة أو وضعنا بقصدي ذلك. ومن هذا قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. شوف لاحظ، وهذا المعنى موجود هنا التخويف، إن الله يأمر. كان ممكن يقول الله تعالى أنا آمركم بالعدل والإحسان ولا لا؟ أنا إنني توكيد سيدي، إنني آمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، قش إنني آمركم، إن الله يأمركم. ليش؟ لأجل هذا المعنى اللي هو التخويف. الآمر الله تبارك وتعالى، فمن اللي تذكر المسند إليه بلفظه تستشعر الآمر والناهي، فيحصل لك ترهيب تخويف. واش مفهوم مقصود؟ إذن من نكت ذكر المسند إليه ظاهرا، إذن خلاصة ما ذكر في هذا في هذه الأبيات أن الظاهر، أن الظاهر قد يحل محل المضمر والمضمر محل، أما إتيان المضمر مكان الظاهر فلغرض واحد وهو بعث السامع على توجه ذهنه لما يذكر بعد المسند إليه. هذه هي النكتة ديال ذكر المضمر مكان الظاهر. وأما ذكر المظهر مكان المضمر العكس فلنكت، ثم ذلك المظهر إما أن يكون إشارة أو غيره. إن كان إشارة فيذكر لكمال تمييزه لخمسة أو السخرية أو الإجهال أو التنبيه على ذكائه أو ادعاء ظهور، نعم ادعاء ظهور المسند إليه، ذلك المعنى اللي هو مسند إليه. وقد يكون الظاهر غير إشارة لأغراض منها زيادة التمكين، تمكين ذلك المسند إليه من ذهن السامع، والثاني طلب العطف والرحمة، والثالث التخويف. هذا والله أعلم. واخا ملي يسرد يوصل ليهم. قال فصل في الخروج عن مقتضى الظاهر. وخرجوا عن مقتضى الظواهر كوضع مضمر مكان الظاهر لنكتات كبعثين وكمال تمييزين وسخريات إجهالي أو عكسين ودعوى الظهور والمداد لنكتات تمكينك الله الصمد وقصدي للاستعطاف والإرهاب نحو الأمير واقف بالباب. أقول جميع ما تقدم من المقدمات المذكورة من الحذف والذكر وغير ذلك مقتضى ظاهر الحال، وذلك في هذا وذكر وذكر في هذا الفصل الخروج عن مقتضى ظاهر الحال إلى مقتضى الحال. كان الحسن ما يقولش إلى مقتضى الحال، يقول إلى خلاف مقتضى ظاهر الحال. زين، نعم يمكن حملها على المقامات، يعني المقامات اللي سبقت لنا وفسرها من الحذف والذكر لأن كلها مقامات على حسب المخاطب. وإلا قال مقدمات صحيح، ولكن مقامات أنسب، مقامات أنسب لأن على حسب المخاطب، لكل مخاطب مقام، إما يناسب الحذف أو الذكر أو التعريف أو التنكير، هذه الأبحاث الستة التي سبق. وهو المشار إليه بنكتة، ومن المعلوم أن مقتضى ظاهر الحال أخص من مقتضاه، وصور الخروج عن مقتضى ظاهر الحال كثيرة ذكر المصنف بعضها. لاحظت شنو قال؟ ومن المعلوم أن مقتضى ظاهر الحال أخص من مقتضاه. إذن شكون اللي أكثر؟ خلاف مقتضى الظاهر. علاش قال أخص من مقتضاه؟ لأن هذه العبارة ديالو، وقلنا الأحسن يقول من خلاف ظاهر مقتضى الحال. قال وصور الخروج عن مقتضى ظاهر الحال كثيرة، يعني أكثر مما سبق. ذكر المصنف بعضها، فمنها وضع المضمر موضع المظهر نحو كل من عليها فان يعني الأرض، ومنه هو زيد عالم لبعث الإضمار على توجه نفس السامع إلى الخبر، ومنها وضع المظهر موضع المضمر، فإن كان المظهر اسم إشارة فنكتة كمال العناية بتمييز المسند إليه لاختصاصه بحكم بديع، كقول ابن الراوندي: كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل. نعم نعم نعم، شاعر من الشعراء. كيفاش المذهب عنده؟ واش من مذهب؟ لا لا لا، لا شاعر معروف بالشعر هذا فقط، له ديوان معروف. نعم، أعيت مذاهبه، هذا هو الفاعل، مذاهب مؤنث، هذا جمع تكسير لمؤنث، أن الجمع كله كل جمع مؤنث. كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. والأصل هو أي ما تقدم من إعياء. والأصل هو يعني الأصل كان خاصه يقول هو أي ما تقدم الذي ترك الأوهام حائرة، أي ما تقدم من إعياء. لا، هو ماشي يقصد بخصوص العالم، العاقل عموما. قال لك شحال من واحد من العقلاء حتى في باب الصنعة وفي باب ما يتعلق بالدنيا من التجارة وكذا وكذا وكذا، قصد العاقل عموما هو. قال لك شحال من واحد جاهل لا يعرف تدبير أموره ومع ذلك هو مرزوق. وهو حقيقة الشر ما يحيرش العالم حقا، ولكن كيف ما قال سير العالم النحرير زنديقا، الزنديق وكذا هو من يحيره ذلك. من جعل من قصد من العلم أصلا نيل الدنيا قد يتحير بذلك، اللي كان قصد الأول من تحصيل العلم، قصد الأول من تحصيل العلم ونيل العلم هو تحصيل الدنيا، والركوب على العلم لتحصيل الدنيا جعله مطية للدنيا. نعم، قد يتحير إلى ما حصلش الدنيا في الأخر، يقول لك أنا قريت ودرت وكذا وكذا وما حصلت والو، ممكن يتحير يقول شوف فلان ما قاري تحرف ما فهمت جملة ومع ذلك له كذا وكذا وأنا ما عنديش، ولكن من قرأ العلم طلب العلم لله تعالى ما لا يحصل له تحير في ذلك. نعم، وصير العالم النحرير لا إشكال في ذلك، نحرير يعني متمكن من العلوم، ممكن يكون الشخص متمكن من العلوم، علوم اللغة، علوم الآلة، علوم الشريعة، لا متمكن منها، فاهم وضابط لها، ولكن هل يعمل بها؟ هذا هو الفرق بين هذا وذاك. زين، أي ما تقدم من إعياء مذاهب العاقل ورزق الجاهل، فعدل إلى الإشارة لكمال العناية بتمييزه ليري السامعين أن هذا المعنى المتميز هو الذي له الحكم العجيب، وهو جعل الأوهام حائرة. والعاقل هو الذي له الحكم العجيب، شنو هو هذا الحكم؟ هو جعل الأوهام حائرة والعالم النحرير زنديق. والعالم النحرير زنديق أو السخرية والتهكم، كما إذا كان السامع أعمى فقال من قام، فقلت له هذا مشيرا إلى مجهول، مشيرا إلى مجهول مفقود تهكما به. حسبك. مشيرا، حال كونك مشيرا، قلت له هذا مشيرا إلى مجهول مفقود تهكما به. أو إجهال السامع أي نسبته إلى الجهل والبل. مشيرا ما عندكش نسخة. زين، أي نسبته إلى الجهل والبلادة، حتى إنه لا يدرك إلا المحسوس، كقول الفرزدق: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعت بمثلهم بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ومقتضى الظاهر هم ومقتضى الظاهر هم أو عكس ذلك، وهو التعريض بفطانة السامع وذكائه، حتى إن غير المحسوس عنده بمنزلة المحسوس، كقولك مشيرا إلى معنى معقول هذا مرادي، أو ادعاء كمال ظهور المسند إليه حتى كأنه محسوس كالمثال المتقدم. نعم. بماذا نفرق بين ادعاء كمال ظهور المسند إليه والسلب؟ على حسب قصد المتكلم. بينت هذا، قلت إذا كان قصد المتكلم هو التعريض بفطانة السامع هذا هو قصدي، ملي قلت لي هذا مرادي قصدي نمدح السامع هذا هو مرادي، ياسين بغيت نمدحه أردت التنبيه والتعريض بأنه فطين ذكي وقلت هذا مرادي فحينئذ هذه هي النكتة. وإلا قصدت ماشي المخاطب قصدت كلامي بغيت نقول هذا الكلام ديالي أنا في غاية الظهور وفي غاية الوضوح لا ينبغي النقاش فيه، لا ينبغي أن يتنازع فيه، فآتي بالظاهر مكان المضمر باش نبين لهم باش نبين للمخاطب أن هذا الكلام ديالي واخا معقول ولكن راه في غاية الظهور كالمحسوسي على حسب غرض السامع. هل يمكن أن نميز بينهما بأن الأول المخاطب يكون فاهمين والثاني لا يكون فاهمين؟ لا يلزم، هذا التمييز يحصل في صورة ولا يحصل في صورة أخرى، ممكن يكون المخاطب يميز وأنت هو يميز وفاطن وذكي وأنت ليس قصدك أن تنبه على ذلك وإنما قصدك أن تبين له أن كلامك في غاية الظهور، هذا هو مرادك ماشي مرادك التنبيه عليه هو فاطن، ولكن بغيت تقول له أن هذا الكلام في غاية الظهور والوضوح. أو ادعاء كمال ظهور المسند إليه حتى كأنه محسوس كالمثال المتقدم باعتبار ادعاء كمال الظهور، وإن كان غير اسم إشارة غير اسم الإشارة فالنكتة المدد أي الزيادة بنكتة هي التمكن، غير اسم الإشارة أي الزيادة بنكتة هي التمكن، زيادة لنكتة الزيادة لنكتة اللام أي الزيادة لنكتة هي التمكن أي زيادة تمكن المسند إليه وتقريره في نفس السامع نحو جاء زيد وزيد وزيد فاضل، ومنه مثال المثل شاهد في كينا جاء وزيد هذيك وزيد كان الأصل تقول وهو فاضل قلت لي هو زيد، ومنه مثال المتن والصمد، مثال المتن الله الصمد كيقصد الآية كلها ماشي هي الله الصمد، الله أحد يقصد الله الصمد من سورة الإخلاص ماشي قولك الله الصمد، لا من السورة الله أحد الله الصمد، والصمد هو الذي يصمد إليه ويقصد في الحوائج أو الاستعطاف أي طالب العطف، طالب أي طالب العطف، طالب العطف بدون ألف أي طالب العطف والرحمة كقول التالي الطالب معروف هذا كقول الداعي إلهي عبدك العاصي دعاك معترفا بذنبه فتب عليه توبة تمحو الأغيار من قلبه، ومقتضى الظاهر أن العاصي أنا العاصي، أو الإرهاب أي التخويف نحو إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها، لم يقل أنا آمركم لأن في إظهار الاسم ترهيبا، ومنه مثال المتن لم يقل أنا واقف ترهيبا بإظهار لفظ الأمير قال نعم قال فتب علي توبة تمحو الأغيار من قلبي، شنو بغيتي تقول؟ هي نفس اللي كنت تتكلم تمييل الأغيار، الأغيار شنو هي الأغيار؟ الأغيار جمع غير، غير وغير أغيار بمعنى تمحو من قلبي كل أحد سواك، ودائما هذه العبارات فيها ما فيها من يعني هذه التوبة تزيل من قلبي التعلق بكل أحد غيرك، الأغيار أي واحد غيرك يزول من قلبي، فلا يشاهد قلبي إلا إياك يا رب، هذا هو المعنى عنده من المتصور نعم من الفاضل، لا ده مصدر هذا لا يجمع، المصدر لا يجمع المصدر لا يجمع، مثل الضرب شنو الضرب الجمع ديال الضرب المصادر لا تثنى ولا تجمع، الله الصمد الله الصمد نعم إذن الله هو اللي فاعل يصمد إليه الآخر اللي كيصمد نعم يعني من أسماء الله تعالى أنه الصمد، إيش معنى الصمد؟ أننا كنقصدوه في قضاء الحوائج، الله يقصده المخلوقون في قضاء حوائجهم، هذا هو معنى الصمد، الصمد يصمد نعم، لا ماشي الصمود، الصمد. الصمد هذا اسم. لاحظ، لا هذاك معنى مصدري، فرق بين الوصف والمعنى المصدري، فرق كبير بينهما. لاحظ نعطيك واحد مثال، العليم واش هي العلم؟ لا، فرق. العليم شنو هو هذا؟ هذا اسم يدل على وصف، بحال عرفتي بحالاش، بحال الفرق بين الصفه المشبهه وبين المصدر. فرق بين ضارب وبين ضرب، شنو الفرق بينهما؟ هذا هو الصمد، هذه صفه مشبهه، اسم بحال تقول اسم فاعل كيدل على ذات ومعنى، والصمود هذا معنى بحال الضرب وضارب، ففرق بينهما واضح. العزه والعزيز فرق بينهما، الصمود والصمد فرق بينهما. الله سبحانه وتعالى لك أنا قال فتوب عليه، أنا عبد عبدك العاصي دعاك معترفا بذنبه فتنبع الشهيد عندك أنا وتوب عليه. هذه كتسمى الالتفات، سيأتي إن شاء الله بعد. والالتفات وهو الانتقال من بعض الأسالب إلى بعض قام، سيأتي إن شاء الله. الالتفات عنده نكت، ومنه في سورة الفاتحة راه كاين الالتفات. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد. شوف الحمد لله رب العالمين، الظاهر أنه إخبار من الله، كيخبرنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا إخبار من الله، إياك نعبد. انتقل من الإخبار إلى إلى الخطاب، كأن هذه الحمد لله رب العالمين كلام ديالنا، مع أنها إخبار من الله. هذا كيتسمى الالتفات، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليك. عليك الله. الصمد هذا اسم من أسماء الله كالعليم والحكيم وكذا. أسماء أنا نقرر لك واحد القاعدة، أسماء الله تعالى كتدل على جوج الأمور، تدل على ذات الله وعلى معنى من المعاني، أعلام وأوصاف. كل اسم من أسماء الله كيدل على الذات وعلى الصفة. السميع كيدل على الله وعلى أنه سبحانه وتعالى يدرك المسموعات، متصف بصفة السمع. العزيز كيدل على ذات الله وعلى أنه متصف بصفة العزة. كذلك الصمد كيدل على ذات الله وعلى أن الناس تصمد إليه، تقصده في قضاء حوائجها. واضح؟ هذا هو اللعنة. الإنسان لك يصمد، ماشي الله لك يصمد. الله، الله تعالى هو الموصوف بذلك. اسمعنا، موصوف بصمد، أنه يصمد إليه، ماشي الفاعل هو الصمد الذي يقصد، لا، الذي يصمد إليه هو الصمد، هذاك اللي كيقصدوه الناس في قضاء حوائجهم هو الصمد، ماشي القاصد. لا، ماشي هذا هو المقصود، ماشي هو القاصد، لا هو المقصود هو الصمد. الإعراب ديالها شنو تكون؟ الصمد هنايا في الآية نعت الله هو ربما توهم. لا نعت، وحنا قلنا راه اسم يتضمن صفة، وهذه قاعدة في أسماء الله كلها، أسماء الله كلها كتتضمن صفة من الصفات. لا ده اسم فول. نعم اسم فول. شنو الصمد؟ من باب في معنى دعم كان إطلاق المصدر ويرسم فول قريب من نعم لا قلنا ذلك إذا كان المسند جملة فعلية. واضح؟ قلنا تخصيص المسند إليه بالمسند الفعلي الخبري، هذاك المسند اللي هو الخبر ديال المبتدأ كيكون جملة فعلية، ما أنا قلت، ما أنا ضربت. واضح؟ ما أنا بمصرخكم ما كاينش عندنا الجملة الفعلية اللي هي الخبر. واضح؟